لصحابي ما رواه على أحد محمليه تنافيا أو لا، كما لو أجمع على جوازهما وإرادة أحدهما أو قاله تفسيرا لا على غير ظاهره وعمل بالظاهر ولو كان قوله حجة، ولا يرد خبره بمخالفة ما لا يحتمل تأويلا ولا ينسخ. وخبر الواحد وإن خالف عمل أكثر الأمة أو القياس مقدم من كل وجه، ويعمل بالضعيف في الفضائل. قال فصل: المرسل قول غير صحابي في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة كمرسل الصحابة ومرسل صغارهم كمرسل التابعين، ويشمل معضلا ومنقطعا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب العمل بحمل صحابي ما رواه على أحد محمليه تنافيا أو لا. يعني إذا روى الصحابي حديث واحتمل الحديث معنيين، ثم حمل الصحابي رضي الله عنه الحديث على أحد المحملين، يقول على أحد محملي تنافيا، أي المحملان، يعني لو كان المحملين الحديث قد يتعارضان مثل القرء مثلا، ويحتمل الطهر ويحتمل الحيض، فجاء الصحابي وحملهما على القرء مثلا، أو لا، يعني إذا ما كان يتنافيا المعنيان فحمل على أحدهما، ففي كلتا الحالتين هل يرجع إلى قول الصحابي أو لا يرجع إلى قول الصحابي؟ قال يجب عمل بحمل الصحابي. وعلى هذا القر هل هو الحيض أو الطهر؟ هذا التنافي، فحمل الصحابي أحد على أحد المحملين يجب العمل به. لكن في مسألة القر الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في هل هو الحيض أو هو الطهر، كذلك إذا لم، أو كذلك قالوا في تفسير خيار البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ما معنى التفرق؟ هل هو التفرق بالأقوال بمعنى إذا انتهى الحديث عن البيع تم التفرق بالأقوال، أو سكت أحدهم تفرقت الأقوال، أو يحمل على التفرق بالأبدان؟ هذا الذي جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يفارق ليخرج حتى يتم البيع، فابن عمر رضي الله عنه حمل التفرق على تفرق الأبدان، وعلى هذا الجمهور يثبتون خيار المجلس وأنه يسقط بتفرق الأبدان. يقول رحمه الله تعالى: كما لو أجمع على جوازهما وإرادة أحدهما، يعني كما لو أنه أجمع على جواز المحملين أن يحمل جميعا، أو أجمعوا على أنه يراد أحد المعنيين كما ذكرنا، يعني قد يجمعون على أن المراد أحد المعنيين إنه لا يمكن حملهما مع التنافيهما، فإذا جاء ما احتمل المعنيين وأجمعت الأمة أن المراد أحد المعنيين فحمله الصحابي عليه يعمل به. وكذلك لو أجمعوا على جواز حمله على المعنيين جميعا، يعني قد مثلا في تفسير ابن عمر التفرق قد يقال أنه يجوز تفرق الأبدان ويجوز تفرق الأقوال، فحمله على أحدهما فإنه يصار إليه لقول الصحابي أنه أعلم بما روى. قال أنه أعلم بما روى، قال أو قاله، أي قال الصحابي ذلك تفسيرا لمعنى الحديث. إذا قال الصحابي تفسيرا لمعنى الحديث، هم يقولون إذا قال ما عن الحديث كذا، يعني صرح بأن هذا التفسير، هذا يجب أن يصير إليه قولا واحدا. لكن إذا عمل عملا أو فسر تفسيرا، يحتمل أنه فسره من عنده ويحتمل أنه أراد التفسير الحديث، فهل يحمل عليه ولا يحمل عليه؟ قال كذلك يحمل عليه، أو قالوا تفسيرا أي يجب حمله عليه، وهذا واضح. قال لا على غير ظاهره، أي لو أن الصحابي حمل الحديث على معنى غير ظاهر الحديث، يعني تأويل بعيد، حمل الحديث على تأويل بعيد، هل يؤخذ بتفسيره أو لا؟ يقول لا على غير ظاهره، أي إذا حمل الصحابي الحديث على غير ظاهره فإنه لا يعمل بتفسيره ويعمل بالظاهر. قال وعمل بالظاهر، أي ظاهر الحديث. ولو كان قوله حجة، أي ولو قلنا إن قول الصحابي حجة، وهنا لا يعمل به. لماذا؟ قال لأنه خالف الحديث، من شروط قول الصحابي أن لا يخالف الحديث. لكن هنا المخالفة حقيقة ليست ظاهرة، يعني ليست قال يجوز قال حرام، لا، حمله على معنى بعيد. ولذلك فإن القول الثاني قيل أنه يحمل على قول الصحابي ولو حمله على معنى خلاف الظاهر، لأنه أعلم بما روى، خاصة أن الصحابي لا يخالف الظاهر إلا عن توقيف، لا يمكن يخالف الظاهر إلا عن توقيف. وقال بعض أهل العلم كابن عقيل والآمدي يقول إذا علم ما أخذ الصحابي، يعني لماذا حمل الصحابي الحديث على معنى خلاف الظاهر، فإذا علمنا ما أخذ الصحابي بأنه عمل خلاف الظاهر يؤخذ بقول الصحابي إن كان المأخذ صالحا. طيب، قال رحمه الله ولا يرد خبره بمخالفة ما لا يحتمل تأويلا ولا ينسخ، أي لو أن الصحابي روى خبرا يخالف الظاهر أو النص ولا يحتمل التأويل، يعني القول ذهب به الصحابي مخالف الحديث وليس هناك تأويل يحتمله قول الصحابي، هل يرد خبر الصحابي أو لا يرد؟ يعني إذا روى الصحابي حديثا ثم خالفه، أي خالف الحديث ومخالفته للحديث لا تحتمل التأويل، صريح يعني مخالفته صريحة، ما مخالفه صريحة، ما يحتمل أن يضع له تأويل، هل يرد ذلك الخبر أو لا يرد الخبر؟ خبر ثاني، يعني خبر النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أنه عمل خلاف الحديث، فالحديث نعم يرد ذلك الحديث. يقول المؤلف ولا يرد خبره لأنه حجة، يعني هو الصحابي روى الحديث والحديث صحيح عمل به، وكونه خالف الصحابي هو يحتمل أمور، يحتمل النسيان، يحتمل التأويل، يحتمل قبل ورود الخبر إلى آخره. قال ولا ينسخ، قول الصحابي ولا ينسخ، ولا ينسخ الحديث، يعني قول الصحابي هل ينسخ، عفوا هل ينسخ لفظ الحديث وهل الحديث ينسخ بقول الصحابي أو لا؟ يقول لا ينسخ، وهذا واضح لأن النسخ أول ما يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون لا يمكن الجمع بينهما أو الترجيح. ولذلك هنا قول الصحابي وإذا عرضه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقال أنه نسخ، لأن النسخ ما يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا كذلك لأن الصحابي قد يروي الحديث ثم يخالف نسيانا، يعني هم يمثلون له بأن أبو هريرة رضي الله عنه روى حديث البلوغ فليغسله سبعا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة ورد عنه كان يفتي بالثلاث، يعني يغسل ثلاثا، فهل هذا يدل على النسخ؟ قل لا يدل على النسخ لأن عبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وخبر الواحد وإن خالف عمل أكثر الأمة أو القياس مقدم من كل وجه، خبر الواحد يعني خبر الأحد ها؟ يعني من كل وجه مقدم أو القياس من كل وجه نسمع عن تقديم تأخير يعني خبر الواحد يعني خبر الأحد لو فرض أنه ورد خبر أحد خالف عمل أكثر الأمة أو خالف القياس هل يرد خبر الواحد كونه خالف عمل أكثر الأمة أو خالف القياس يقول المؤلف رحمه الله هو الخبر الواحد مقدم على عمل الأكثر وعدم القياس وهذا يعني ورد عن الأئمة أو عن عمر رضي الله عنه أنه رجع أنه لما أنه ما كان يريد أن يورث المرأة من دية زوجها ثم بعد ذلك لأن ليس من عصابات ثم بعد ذلك حدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم ورثها من دية زوجها فرجع إليه وهذا مخالف للقياس كذلك الإمام أحمد رحمه الله كان ينهى عن وضوء الرجل بفضل المرأة وهو مخالف للقياس لأن القياس المرأة يجوز أن تتوضأ من فضل الرجل فلماذا العكس لا يجوز فقال الإمام أحمد لوروده يقول أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك وهو تعبدي فهنا خبر الواحد وهو أنه لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة مقدم على القياس القياس الأصل تساوي الرجل المرأة والمرأة على الرجل فذلك قال الإمام أحمد رحمه الله أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك أي النهي قال وهو تعبدي يعني إشارة إلى أنه ليس موافق للقياس قال رحمه الله على ذلك ويعمل بالضعيف في الفضائل هذا مسألة حقيقة يطال في أهل العلم رحمه الله الكلام وهل الحديث الضعيف يقبل أو يعمل به في الفضائل أو لا يعمل به المؤلف رحمه الله واختيار ابن قدامة أنه يرى أن أكثر المحدثين أنه يعمل بخبر بحديث ضعيف في فضائل الأعمال فضائل الأعمال بعضهم يجعل له شروط يعني في الجملة يقبلون الحديث الضعيف في فضائل الأعمال لكن ما هي شروط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إنما يقول أن يكون حديث شديد الضعف أن يكون له أصلا إلى آخره ولذلك الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر ما يسوغ في عمل قد علم أنه مشروع ثم لذلك يأتي فيه ذكر فضيلة ترغيب أو ترهيب فهذا الفضل أو هذا الترغيب أو الترهيب هو الذي يقبل يعني يؤخذ بالحديث من باب الحث على العمل الذي له أصل أو التحذير من المعصية لها أصل قال الشيخ الإسلام أن العمل به بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب وتخاف ذلك العقاب أما بإثبات سنة جديدة فلا ولذلك الأئمة ما أخذوا إمام أحمد وغيره ما أخذوا بأحاديث صلاة التسبيح تسابيح لأنه مخالف الأصل في صفتها وكذلك الإمام أحمد رحمه الله نقل عنه أنه كان يكتب حديث الرجل الضعيف بعد أن لم يكن يكتبه وذلك قال كان يكتب حديث ابن الهيعة وجابر الجعفي وابن أبي مريم فيقول أكتبه حتى أعتبر به في المستقبل على كل حال يعني حتى الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه ما يعمل بالحديث الضعيف أبدا لا في الفضائل ولا في غيره طيب قال رحمه الله بعد ذلك فصل المرسل قول غير صحابي في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم. المرسل عند المحدثين يختلف عن المرسل عند الأصوليين، ولذلك ذكروا عند الأصوليين قال هو قول غير الصحابي في كل عصر، يعني يشمل قول التابعي وقول تابع التابعي ومن دونهم، كل أحد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم هو مرسل، قال قول غير صحابي في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان المحدثين عندهم أن المرسل هو قول من؟ قول التابعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهذا كما هو اصطلاح عند الأصوليين يختلف عن اصطلاح المحدثين. ثم ذكر حكم المرسل قال وهو حجة كمرسل الصحابة، فأشار إلى أن المرسل لا يخلو أمرين، الأمر الأول مرسل الصحابي فهو حجة، فإذا قال الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان بينهما واسطة فهو حجة عند أكثر أهل العلم. ولذلك كثير ما يأتي عن ابن عباس يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له أنت سمعته؟ قال لا، حدثني بذلك زيد بن ثابت. ثم قالوا أن الصحابي الغالب أنه أرسل عن صحابي آخر، والصحابة كلهم عدود فلا يضر الجهل به. وأما القسم الثاني مرسل غير الصحابي، فقال المؤلف رحمه الله وهو أي المرسل حجة كما راسل الصحابة، وهذا عند الأكثر أن التابعي خاص على صلاح المحدثين إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فعند أكثر المحدثين أنه حجة. غريب ذكر محمد بن جرير الطبري أن التابعين أجمعوا بأسرهم على قبول المراسيل، لكن محمد جبير الطبري يعتبر قول الأكثر إجماع. الحمد لله. كذلك قال أبو الوليد الباجي إنكار كوني حجة بدعة حدثت بعد المئتين، وذلك لقبول المراسيل إما من غير نكير. هذا غير الصحابة مطلقا ولا بس التابعين كلام؟ لا ها الصحابي غير الصحابي قال التابعي الحين الكلام حمد الجرير اي كله عن مرسل غير الصحابي مطلقا لعد قصدك حتى لو تابعي اي لا اي ما ادري والله سبحان الله انهم يختلفون في مرسل التابعي، ذلك قال حدث بعد المئتين يعني بعد زمن التابعين، كان يعتبرون قول التابعي. يعني هذا ابن جرير ينقل اجماع ان مرسل التابعين أن التابعين اجمعوا على قبول المراسيل، التابع يقصد التابع يعني مرسل التابعين. على كل حال هذا كما ذكرنا قول الاكثر. والروايه الاخرى عن الامام احمد رحمه الله انه ليس بحجه، ان المرسل ليس بحجه. قال ابن الصلاح وهو المذهب الذي استقر عليه راي اهل الحديث. ومعلوم أن الشافعي رحمه الله يرى قبول مراسيل التابعين بشروط مذكورة ذكر ابن الصلاح وغيره، أن لا تخالف القياس، أن تنتشر، أن يكون له ما يسنده من مرسل آخر إلى آخره. لكن على كل حال العمل اليوم كما ذكر ابن الصلاح اليوم استقر عليه أهل الحديث أنه لا يقبل مرسل صح المرسل عموما حتى يبين من أرسله، وإن كانوا قد يتساهلون إذا كان المرسل عرضه سنده حديث أو آية أو قول صاحب هذا لا شك أن يتقوى بذلك. قال ويشمل معضلا ومقطعا، أي المرسل عند الأصوليين كما ذكرنا هو قول الراوي قال النبي صلى الله عليه وسلم غير الصحابي، فيشمل المعضل. ما هو المعضل المحدثين؟ منقطع اثنين أي يصدقونه اثنان متتابعين، والمنقطع أعم منقطع أي انقطاع في أي طبقة طبقات السند، فيقول المرسل يشمل هذا وهذا، يعني يشمل حتى لو قال تابع التابعين قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو أسقط التابعي وأسقط الصحابي معضل، أو قال التابعي مثلا أو قال التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم أسقط واحد منقطع، هذا كله يدخل في حد المرسل عند الأصوليين. أما مرسل الصحابي فذكرنا ما يتعلق به. وهذا ينتهي مؤلف رحمه الله تعالى من مبحث السنة، ولذلك سيتكلم في مباحث دلالات الألفاظ، وهي حقيقة من أهم مباحث الأصول وفيها أكثر الثمرة في الأصول. قال المؤلف رحمه الله: باب الأمر حقيقة في القول المخصوص، ونوع من الكلام ومجاز في الفعل، وحده اقتضاء أو استدعاء مستعل ممن دونه فعلا بقول، وتعتبر إرادة النطق بالصيغة وتدل بمجردها عليه لغة لا إرادة الفعل، والاستعلاء طلب بغلظة، والعلو كون الطالب أعلى رتبة، وترد صيغة افعل لوجوب وندب وإباحة وإرشاد وإذن وتأديب وامتنان وإكرام وجزاء ووعد وتهديد وإنذار وتحسير وتسخير وتعجيز وإهانة واحتقار وتسوية ودعاء وتمن وكمال القدرة وخبر وتفويض وتكذيب ومشورة واعتبار وتعجب وإرادة امتثال أمر آخر وكنهي دع واترك. أي نعم. يقول رحمه الله تعالى: باب، أي في الأمر. وهنا يبدأ المؤلف رحمه الله بذكر أحكام دلالات الألفاظ، وكما ذكرنا من أهم مباحث الأصول. يقول: الأمر حقيقة في القول المخصوص، ونوع من الكلام ومجاز في الفعل. أي أن الأمر هل هو يحمل معناه قول أو يراد به حتى الفعل؟ يقول: هو حقيقة في القول، قول مخصوص أي ما يدل على الطلب. وأما ما عدا ما يفيد الأمر أنه القول، يعني ما دلالة الأمر أنه على الفعل أو الشأن كما سيأتي أو غير ذلك، هو مجاز. وهذا حقيقة سيأتينا يعني يستفيد منه بعد ذلك في تعريف الأمر في الاصطلاح. وهو تعريف الأمر في الاصطلاح، ما هو تعريف الأمر في الاصطلاح؟ هو اقتضاء بالقول أو حتى يكون اقتضاء بالفعل، هم يختلفون، وسنشير إليه بعد قليل. على كل حال، هو يقول: أمر حقيقة في القول المخصوص، أي دل على الأمر، وهو نوع من الكلام، لأن الكلام هو لفظ مفيد، فكذلك الأمر هو لفظ مفيد. قال: ومجاز في الفعل، أي إذا حملنا لفظ الأمر على الفعل فإنه مجاز، لأن أنه حقيقة في القول. ولذلك قول الله جل وعلا: أتعجبين من أمر الله، قالوا مراد به من فعل الله، مجاز. وكذلك قال: وشاورهم في الأمر، أي في الفعل الذي أردت أن تفعله. طيب، قال: وثمرة تأتينا الآن في الاصطلاح. قال: وحده، أي حد الأمر في الشرع، اقتضاء أو استدعاء مستعل ممن دونه فعلا بقول. فذكر قيودا للأمر. أولا قال: واقتضاء. الاقتضاء هو الطلب، أو استدعاء كذلك هو قريب من الطلب. مستعل، هذا قيد. طبعا قول اقتضاء يخرج نهي أو يخرج غير الطلب، الأحكام الوضعية. أي نعم. وكذلك قوله استدعاء مستعل، هو أراد أن يبين أنه من شرط الأمر الاستعلاء، قال مستعل. وعندنا فرق بين العلو والاستعلاء، وهو سيشير إليه. العلو ما هو؟ العلو أن يكون الآمر أعلى رتبة، كالأب يأمر ابنه، أو الوالي يأمر أحد الرعية. يذكر الآن. وأما الاستعلاء فهو أن تكون صفته بكبرياء وترفع، وإن كان في الحقيقة أدنى رتبة، وإن كان أدنى رتبة. فهل الأمر يشترط فيه العلو أو يشترط فيه الاستعلاء؟ بمعنى ذلك أنه لو أمر الابن أباه افعل كذا على وجه الاستعلاء، هل هو يسمى أمرا أو لا يسمى بأمر؟ الآن لا يوجد علو هنا، الابن طلب من الأب، لكن فيه استعلاء فيكون أمرا على ذلك. وبعضهم حقيقة يقول أن هذا الأمر ما نحتاجه في الأصول، يعني هل هو العلو والاستعلاء؟ لماذا؟ لأن الأمر المراد به أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله عز وجل، وبالتالي هم أعلى رتبة بلا شك، وبأمرهم أرادوا الاستعلاء، يعني أرادوا تنفيذ الأمر. ولذلك بعضهم يقول لا داعي لهذا المسألة في الأصول، لأننا سننظر إلى أمر الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال هي المسألة لغوية فيرجع فيها كذلك إلى اللغة، هذا الأمر يكون الاستعلاء أو بعلو. فالمؤلف رحمه الله يقول مستعل، وهذا مختاره من قدامة وغيره. والقول الثاني أنه اشترط العلو كما ذكرنا. وعلى هذا لو نظرنا إلى ما نريده من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال الأمر حده في الشر هو لابد من العلو ليس الاستعلاء. خلاص، بما أن الله عز وجل أمر أو النبي صلى الله عليه وسلم أمر فهو أعلى مرتبة، وبذلك نكتفي بالعلو. قال وتعتبر، طيب قبل ذلك قال ممن دونه، استدعاء ممن دونه، ما معنى من دونه؟ أي من دونه في الرتبة، فعلا أن يطلب أن يفعل فعلا بقول، هذا الأمر قال بقول، بمعنى أن الأمر لا يكون إلا بقول. هل لو أمره بإشارة أو بكتابة هل يسمى أمرا أو لا؟ يعني لو قال له هكذا اجلس، أو كتب إليه افعل كذا، هل الكتابة تسمى أمرا؟ وهل الإشارة تسمى أمرا؟ أو الأمر لا يكون إلا من قول؟ هذا له علاقة بالتعريف اللغوي السابق. المؤلف يقول التعريف اللغوي هو حقيقة في القول ومجاز في الفعل. ولذلك عند أكثر الأصوليين على أن الفعل أو الكتابة لا تسمى أمرا، والحقيقة أن هذا مطبق مع قواعدهم، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحملون على ماذا؟ على استحباب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يحملون على الوجوب. وذلك هو متناسب مع هذا. لكن قد يقال أن الفعل أو الكتابة قد تدل على، قد تكون أمرا يدل على وجوب القرينة، إن وجدت هناك قرينة. قال وتعتبر إرادة النطق بالصيغة وتدل بمجردها عليه لغة، أي يعتبر أن الآمر أراد وقصد صيغة الأمر، وهذا بلا خلاف. ولذلك قالوا السكران أو النائم لو تكلم بكلام لم يقصده فلا يكون أمرا، لأنه ما أراد الصيغة، صيغة الأمر. قال وتدل بمجردها، أي تدل الصيغة بمجردها عليه، أي على الأمر لغة. هذا كذلك مسألة يذكرها الأصوليون. الأمر أولا، هل الأمر له صيغة أو ليس له صيغة؟ المسألة الثانية، هل الصيغة هي الأمر أو الصيغة تدل على الأمر؟ فيها ثمرة هذه المسألة الأولى، فيها ثمرة عقدية، هل الأمر له صيغة أو لا؟ أهل السنة يقول الأمر له صيغة، وهذا يريد أن يبين خلاف الأشاعرة. لأن الأشاعرة يقول ليس للأمر صيغة، وهذا قالوا سبب قولهم ذلك أن القرآن عندهم كلام نفسي، وذلك الأمر عندهم أمر نفسي وأمر لفظي. فالكلام النفسي هل له صيغة؟ ليس له صيغة، وذلك قالوا الأمر ليس له صيغة، من باب أن كلام الله عز وجل ليس بكلام حق تكلم به الله عز وجل، بل هو معنى قام بنفسه تبارك وتعالى. وأما قولهم هل تدل بمجردها عليه أو لا، يعني هل الصيغة هي الأمر أو الصيغة تدل على الأمر، هذه حقيقة قد يقال غريب من اللفظ. لذلك المؤلف حرم يقول تدل الصيغة بمجردها، بمجرد الصيغة تدل على الأمر لغة، فعندنا كلام، عندنا لفظ وعندنا معنى، فليس اللفظ هو المعنى، الصيغة لفظ ليست هي معنى الأمر. لكل حال هذا قد يكون معك ليس له كبير فائدة، لكن الشق الأول وهو الأمر الصيغة هذا الذي له فائدة. قال رحمه الله تعالى لا إرادة الفعل، وهذه حقيقة مسألة مسائل مهمة تنبني عليها مسألة في الاعتقاد، وهي هل يشترط في الآمر أنه يريد وقوع الفعل إرادة الفعل؟ بمعنى لو أمرت الخادم أو العبد افعل كذا وأنت لم تريد، لا تريد إيقاع الفعل، لا تريد منه أن يفعل، هل قولك له وأنت لا تريد أن يفعل افعل يسمى أمرا أو لا؟ فالمؤلف يقول لا إرادة فعل، لا يشترط في الأمر إرادة وقوع الفعل من الآمر، وهذا خلافا خلافا للمعتزلة، وإن كان هو موافق من قول الأشاعرة من حيث العموم، لكن من حيث المضمون فيه خلاف. هم يقولون الإرادة عند أهل السنة ما هي؟ إرادة كونية وإرادة شرعية، كونية وشرعية. إذا أراد الله عز وجل شيئا كونا لابد أن يقع، فالإرادة الكونية لابد من وقوعها، فالله أراد وقوع الفعل. الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، أمر الناس في الإيمان هو قد يؤمنون وقد لا يؤمنون، فذلك الله جل وعلا لما أراد الإيمان من فرعون وهو لم يرد وقوعه كونا لكن أراده شرعا، هل يسمى أمرا أو يسمى أمر؟ واضح؟ طيب المعتزلة ما نظر يعني تفريق بين الإرادة الكونية والشرعية، هذا خالف فيه المعتزلة وخالف الأشاعر. المعتزلة يقول ما هي الإرادة عندهم؟ ها؟ لابد أن تقع. لا الإرادة عند الأشاعر عندهم شنو؟ الأشاعر جبرية. جبرية لابد أن تقع. فأي إرادة عندهم؟ كونية. الكونية فقط. ما عندهم إرادة شرعية. طيب لذلك عاد مجبور. والمعتزلة عندهم إرادة شرعية فقط، لذلك الله عز وجل ما أراد المعاصي والمعاصي وقعت من غير أن يريدها الله جل وعلا، فلذلك قال المعتزلة هنا لا يشترط إرادة الفعل، فالله جل وعلا نظر إلى إرادة شرعية فقط، الله عز وجل أراد أن الإنسان الناس الإيمان وفعل الطاعات ونهاهم عن المعاصي وهو يريد وقوعها، ما عندهم إرادة كونية، عندهم إرادة شرعية قالوا أراد وقوعها. طيب التي لم تقع قالوا وقعت على خلاف أمر الله جل وعلا، يعني خلاف يعني لم يردها الله جل وعلا ذلك، والعاصي عصى من غير مشيئة الله جل وعلا، ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون أنه الإرادة إرادتان، فمن فرغ من الإرادتين اتضح له المقال. وعلى هذا فإن الله جل وعلا أمر كونا هذا لابد أن يقع، أراد وقوع الفعل، لكن إذا أراد شرعا قد يريد وقوع الفعل كونا وقد لا يريد وقوعه كونا، ولذلك يمثلون له بأن الله جل وعلا أمر إبراهيم بذبح ابنه، فهل هذا أمر شرعي؟ هل أراد وقوع الذبح؟ لم يرد وقوع الذبح، وعلى هذا فإنه أراده أمر به ولم يرد إيقاع الفعل، ولذلك يصح قوله لا يشترط في الأمر إرادة الفعل. وقيل ما الحكمة من ذلك؟ يعني ما الحكمة أن الله عز وجل يأمر وهو لا يريد وقوعه؟ قال الحكمة ابتلاء، كما ابتلى الله جل وعلا إبراهيم هل يمتثل أو لا يمتثل، وإن كان لا يريد وقوع الفعل. ولذلك فلما أسلمت له الجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وقد كذلك يمثل له بأن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء لخمسين صلاة، وهل أراد الله عز وجل هذا الأمر وقوعه خمسين صلاة؟ لا، ولذلك نسخت قبل التمكن من الفعل إلى خمس صلوات. طيب، قال والاستعلاء طلب بغلظة، والعلو كون الطالب أعلى رتبة، هذا كما ذكرناه قبل قليل أن الاستعلاء طلب بغلظة أي فيه ترفع، وأما العلو فهو أن يكون أعلى رتبة من المأمور. قال رحمه الله وترد صيغة افعل، وذكر أنها ترد لي 30 تقريبا صيغة، وحقيقة طال فيها المؤلف رحمه الله، ولذلك تبون مر عليه ونأخذ أمثلة كيفكم؟ نأخذ أمثلة أقول لكم تتوقع لكم ها؟ لوجوب وندب وإباحة واضح. طيب مر عليها سريعا. قال ترد صيغة افعل ويراد بها الوجوب كأقيم الصلاة، وترد الثاني لكونها للندب، يقول قول عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، على القول بأن الكتابة مستحبة. هم يختلفون هل مكاتبة العبد واجب ومستحبة، لكن قلنا أنها مستحبة، فحملوا افعل كاتبوا على الندب. الثالث الإباحة، ترد صيغة افعل ويراد بها الإباحة، مثالها وإذا حللتم فاصطادوا، الصيد هنا الإباحة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. الرابع الإرشاد، هم يمثلون بالإرشاد وأشهدوا إذا تبايعتم. طيب هذا ندب ولا إرشاد؟ والله قيل وقيل. قيل وقيل ها؟ شو الفرق؟ الإرشاد يعني الندب يستحب تؤجر عليه، وحتى الشهود ما يجر عليه الإرشاد. من الإرشاد يعني الأول أحضر. يحسن قريب من كلامك، يعني يقول الإرشاد يرجع لمصالح الدنيا والندب يرجع لمصالح الآخرة، وذلك الإرشاد في البيوع يرجع لمصلحة المتبايعين، أما مكاتبة فهذا فيه أجر وثواب. الندب لمصالح الآخرة. أي نعم. طيب الرابع إرشاد. الخامس إذن، قال مثلا كمن استأذنك أدخل فتقول له أدخل، تقول له أدخل. قال الثالث التأديب، ومثلون له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن سلمة وهو غلام يا غلام سم الله وكل بيمينك، سم وكل من بيمينك. وهذا قد يقال أنه شنو، وفي حقيقته ندب، لكن يقولون الند أعم من كونه يتعلق بالأخلاق أو بالعبادات، والتأديب الغالب أن يكون في الأخلاق. قال وامتنان، فقول الله عز وجل وكلوا من رزق ربكم، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. الثامن إكرام، يقول كقول الله جل وعلا ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام. ويمر به الإكرام، ذلك قال بسلام آمنين. التاسع جزاء، قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فادخلوا الجنة أي جزاء لأعمالكم، فدل عليها بما كنتم تعملون. قال ووعد، كقوله وأبشروا، قولك أبشر بكذا وأبشروا بالجنة، هذا وعد بخير. قال وتهديد، كقول تعالى اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم. قال وإنذار، كقول تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، تمتعوا هذا افعل للإنذار. قال وتحسير يعني من حسرة، قل موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم، موتوا هذا افعل. وتسخير، التسخير شو مراد به؟ السخرية يعني. قال عز وجل كونوا قردة خاسئين. كونوا قردة خاسئين. وتعجيز، قوله تعالى فأتوا بصورة من مثله، فأتوا بصورة. وإهانة، نكمل ونوقف. يلا. وإهانة كقوله ذق إنك أنت العزيز الكريم، ويسمى التهكم بعد. قال واحتقار، يثنون له بقول موسى للسحرة ألقوا ما أنتم ملقون، يعني ما تلقونه في مقابل معجزة هذا أمر حقير. وتسوية كقول جعل تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. ودعاء كالداعي إذا قال رب اغفر لي، ربنا اغفر لي، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. طيب وتمني، يمثلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في رجل بعيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر، كن أبا ذر. فكن هنا افعل، لكن المراد به أن تمني لك أن يكون هو أبو ذر. قال وكمال القدرة، قول الله عز وجل إنما قولنا شيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. قال وخبر، أي يراد يأتي الأمر افعل، ويراد به الخبر كقول الله عز وجل ولنحمل خطاياكم، أي ونحن نحمل خطاياكم. ومنه مثلا في تفسير قول الله عز وجل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ما المراد إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ يعني هذا على المعنى أن المراد إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، باب الخبر، إذا لم يكن هناك حياء من الفعل فافعله. وقال أحيانا قد يراد به إذا الإنسان نزع منه الحياء فإنه يفعل أمورا لا تحمل. طيب قال وتفويض، كقوله جل وعلا فقضي ما أنت قاض. وتكذيب كقول عز وجل قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. نعم نعم نعم اي عقب صار عشان تغدى برا ما هذه احنا نمشي غير نكمل ان شاء الله خلاص مو الحين يكون مع الوحده بعدين يلا مع السلامه دوري. طيب وتكذيب قلنا، ومشوره كقول الله عز وجل فانظر ماذا ترى، قول إبراهيم لابنه نعرفنا أن يذبحك قال يأتي افعل ما تنظر ما ترى. قال واعتبار كقول الله عز وجل يعني أخذ العبرة والتفكر، كقول الله عز وجل انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. وتعجب كقول الله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال. قال وإرادة امتثال أمر آخر يعني غير المأمور به لكن افعل دل عليه، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، كن عبد الله المقتول بمعنى اعتزل الفتن، فهو أراد معنى آخر اعتزال الفتن وترك القتال. قال والتخيير التخير ما ذكره بس في الشرح زاد أمور كثيرة. قال وكنهي دع واترك. الآن لما عرف الأمر في بداية الأمر في بداية الفصل قال اقتضاء طلب، فلما قل له دع طلب فعل ولا طلب ترك؟ طلب ترك. طلب ترك، ولذلك هل هو أمر أو نهي؟ هو طلب في حقيقة، طلب. لكن قال دع واترك كنهي، أي حكم في الأحكام كحكم النهي. أمر بالنهي فيأخذ غير كنهي، أي يأخذ أحكام النهي. وذلك لما عرف الأمر قال اقتضاء أو استدعاء. دع واترك يخرجه بماذا؟ بأنه كنهي في الأحكام ليس كالأمر. قال المؤلف رحمه الله فصل. الأمر مجردا عن قرينة حقيقة في الوجوب شرعا ولتكرار حسب الإمكان وفعل المرة بالالتزام، ومعلق بمستحيل ليس أمرا، وبشرط أو صفة ليس بعلة لم يتكرر بتكررهما وللفور، وفعل عبادة لم يقيد بوقت متراخيا أو مقيد به بعده قضاء بالأمر الأول. والأمر بمعين نهي عن ضده معنى، وكذا العكس ولو تعدد ضد وندب كإيجاب. طيب، يقول رحمه الله تعالى فصل إن أنا سيذكر مسائل في الأمر. يقول مسألة الأولى الأمر مجردا عن قرينة حقيقة في الوجوب شرعا، وهذه مسألة واضحة وهي قضية الأمر مجرد عن القرآن. هو يريد أن يبين أن إذا جاءت صيغة افعل هل تدل على الوجوب أو تدل على الندب أو تدل على الإباحة كما هي أقوال. فالأمر الأول أو القسم الأول إن دلت القرينة على أنه للوجوب أو على أنه للاستحباب حمل على ذلك بلا خلاف، فإن دلت القرينة على أحد المعنيين حمل عليه ولا إشكال. لكن الصورة ذكرها القسم الثاني إذا كان مجرد عن قرينة جاءت افعل وهي لم تدل على لم تأتي بقرينة هل هي عن الوجوب أو الاستحباب، يقول في الوجوب شرع حقيقة في الوجوب شرعا، وهذا قول أكثر الأصوليين، وهو قول أئمة الأربعة أنها تحمل على الوجوب. الحقيقة الأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة، فجعل مخالفة الأمر وقوع في فتنة أو عذاب أليم، والعقوبة لا تقع إلا على أمر واجب. وكذلك أن الله عز وجل ذم إبليس وعاتبه فقال ما منعك أن ألا تسجد إذ أمرتك، فذمه على مخالفة الأمر فدل على الأمر بالوجوب. وكذلك قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فدل على أن الأمر فيه مشقة وهو أمر الوجوب، أما أمر الاستحباب ليس فيه مشقة لعدم وجوب امتثاله. الحقيقة أن الأقوال كثيرة، بعض وصل أظن 15 قول في هذه المسألة، لكن من الأقوال المشهورة كذلك أنه للندب. القول الثاني أن الأمر يحمل على الندب، ولماذا قالوا على الندب؟ قالوا لأن الآن شككنا هل الأمر لوجوب أو الاستحباب، فيحمل على الأقل وهو اليقين وأنه للندب. طبعا الجواب عن هذا أن يقال أنه يسلم لو لم ترد الأدلة، لكن عندنا الأدلة الدالة على أنه الوجوب. كذلك من الأقوال يذكرونها أن الأمر موضوع مشترك بين بين الوجوب والندب، يعني صيغة الأمر مشتركة بين الندب وبين الوجوب، وهذا حقيقة هو قول يذكر لكن مآله إلى القول الثاني، يعني كونك مشترك الآن أحمل على أي معنى؟ هم بيقولون أحمل على الأقل يقين، فهو سيرجع إلى القول بالند، سيرجع إلى القول. طبعا ما أدري لماذا قالوا هذا، قالوا أنا وجدنا أدلة دلت على الند أن الأمر للند، ووجدنا الصيغ تدل على الأمر الوجوب فدل على أنه مشترك، كقول عز وجل إن الله يأمر بالعدل، العدل منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. لكن هذا كما ذكرنا هذا حمل على غير وجوب القرائن. طيب قول الثالث قول الإباحة وهذا بعيد. قول الرابع أنه قول الأمر يدعو على الإباحة وهذا بعيد. قال رحمه الله بعد ذلك والتكرار، أي الأمر هل يفيد التكرار أو لا يفيد التكرار؟ وهذا حقيقة مسائل مهمة والتعلق به كثير من الفروع، ولذلك يعني نعطي نحرر محل النزاع فيها. فنقول أولا التكرار الذي يؤدي إلى مستحيل عقلا هذا يمنع من القول بالتكرار. يقول مثلا الأمر بالصلاة مثلا أقيم الصلاة، هل يفهم أن الإنسان يقيم الصلاة 24 ساعة؟ إحنا مستحيل عقلا، سيؤدي تعطل كثير منه. فالتكرار المراد به هذا المعنى الذي يؤدي إلى مستحيل عقلا أو شرعا فهذا لا يراد فيه، ليس للتكرار بلا خلاف. الأمر الثاني أو التحريم على الثاني، الأمر إذا قيد فإنه يحمل على ما قيد عليه. فلو قيد الأمر بمرة واحدة كقول الحج مرة فإنه يحمل على المرة. أو إن دل على التكرار فإنه يحمل على التكرار، مثلا الأذان يفعل 5 مرات في اليوم والليلة ويكرر كل يوم، الزكاة تكرر كل عام، هذا يحمل على ما دل عليه بلا خلاف. القسم الثالث الأمر غير مقيد بمرة ولا بالتكرار، غير مقيد لا بمرة ولا بالتكرار، وغير مقيد بصفة أو شرط، لأن سيأتينا القول إذا كان مقيد بصفة أو شرط بعد قليل. وهذا كثير، فهل الأمر يفيد التكرار أو ليس أو لا يفيد التكرار؟ المؤلف يرى ولتكرار حسب الإمكان. قول حسب الإمكان ليخرج القسم الأول أنه إذا كان يؤدي إلى مستحيل عقلا أو شرعا لا. قال ولتكرار حسب الإمكان، وفعل المرة بالالتزام يدل على أنه يفعل مرة واحدة، هذا بدلالة الالتزام لا بد أن يفعله، وما عدا ذلك يدل على التكرار. شو فعل المرة في المرة بالالتزام؟ ها؟ فعل مرة بالالتزام يعني فعل المرة الواحدة دلت عليها دلالة الالتزام، لكن تكرار يدل على الصيغة نفسها. طيب ما الدليل على ذلك؟ هم يقولون من الأدلة يعني كل أدلة كثيرة، لكن منها أنك أمرت بالإيمان، فهل من جاء بالإيمان مرة واحدة ثم وقع في الكفر يكون حقق الإيمان أو لا؟ ما حقق الإيمان، فلا بد من تكرار الإيمان واستمراره. واضح الدلالة؟ والجواب عن هذا أن يقال أنه الإيمان لو جاء بضده وقع بالكفر، ليس لأنه التكرار لأنه وقع بضده، أي نعم، لكنه لو غفل عنه مثلا ولم يقع بضده، يعني غفل سهى عن قضية الإيمان، هو مؤمن جت فترة وسكت سهى شغل شيء آخر، هل يقال كافر؟ لا يقال كافر. وذلك ما دل ليس دل على أنه ليس المراد بالتكرار، المراد به عدم الالتيام بالنقيض. وذلك القول الثاني وهي أكثر الفقهاء أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار، أولا لأن الأدلة ما دلت على التكرار، والفعل إنما يراد به فعل واحد. وكذلك قالوا قياسا على اليمين والنذر، فمن حلف أنه يصوم يوما فصام يوم، هل يبر بقسمه أو لا يبر؟ أو قال والله لا أصوم أن يوم الاثنين فصام يوم الاثنين بر بقسمه، هل يلزم صوم كل يوم اثنين؟ ما فيدل أنه يقضي التكرار. كذلك قالوا لو أجز طيب هذا طيب من الثمرات، من ثمرات الخلاف الأمر العمر يقول الأمر بالعمرة هل كل سنة أو مرة واحدة؟ والحج دل على الدليل مرة واحدة، العمرة يقول واجبة ما يأخذ التكرار. كذلك قالوا إن المأموم في الصلاة السرية إذا قرأ الفاتحة خاصة ركعة الثالثة والرابعة مثلا والإمام ما زال قائم، هل يكرر الفاتحة ولا يكرر؟ هو أنت أمنت بقراءة الفاتحة. طيب الآن هذا الموضوع قراءة الفاتحة، الإمام ما زال واقف في القيام وأنت انتهيت من قراءة الفاتحة، تكرر أو لا تكرر؟ قالوا هذا بني على المسألة، فإن قلنا للتكرار يكرر وإن قلنا ليس للتكرار ما يكرر. كذلك قالوا لو قال رجل وكلتك في أن تطلق زوجتي، فهل الوكيل يملك طلقة أو ثلاث؟ إذا قلنا للتكرار فإنه لو قال أنت طالق بعد فترة قال أنت طالق بعد فترة قال أنت طالق يملك، لأنه يفيد التكرار، وعندما قلنا لا يفيد التكرار خلاص ما يملك إلا واحدة، فلو طلق واحدة انحلت الوكالة. طيب يقول رحمه الله ومعلق بمستحيل ليس أمرا، هذا واضح، يعني يقول مثلا افعل كذا إن كان هذا إن كان هذا الطائر متحركا ساكنا، يعني أمر معلق على مستحيل، افعل كذا إذا مشى فلان على الماء أو طار في الهواء، هل يسمى أمر أو يسمى أمر؟ ليس، لا يسمى أمرا لأنه معلق على مستحيل. قال أو بشرط أو صفة، هذا قسم حين من أقسام الأمر، إذا كان القسم الأول أمر إذا كان يؤدي إلى مستحيل تكرار، الثاني إذا كان مقيد بمر أو بعدة مرات، الثالث إذا كان غير مقيد، الرابع مسألة الأمر إن كان الأمر معلق على صفة أو شرط، إذا دخل زيد فأعطيه درهم، دخل زيد أعطيه درهم، دخل مرة ثانية حين إذا معلق بشرط، إذا ذاك شرط، إذا دخل زيد فأعطيه، أو معلق بصفة أعطي الناجح دينار، نجح الأول نجح الثاني نجح الثالث، هل يفيد التكرار أو لا يفيد التكرار؟ المؤلف ومسألة هذه خلافية حقيقة، والمؤلف ذكر فيها تفصيلا أو قسمين، القسم الأول إن كان الشرط علة للفعل، إن كان الشرط أو صفة علة لوقوع الفعل، فإن كان علة يفيد تكرار، يفيد التكرار بوجود العلة، يعني إذا كان أنا قلت ذكرت صفة، هذه صفة علة للفعل، أو شرط، الشرط علة للفعل، فكلما وجد العلة يدل على الحكم، حكم يدل على علة وجودا وعدما، يمثلون له بقول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا، الآن هذا شرط، هل كل ما تقع الجنابة يجب عليه الطهارة؟ لماذا؟ لأن ما هي علة الطهارة؟ الجنابة. أحسنت. وكذلك في السرقة قال عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، كلما سرق نقطع، نعم، لأنه وصف السرقة علق بالقطع، فعلة القطع ما هي؟ السرقة. طيب القسم الثاني إذا كان الشرط أو الصفة ليس بعلة، وهو أشار إليه بقوله وبشرط أو صفة ليس بعلة، ليس بعلة ولم يتكرر، يعني ما حكم إذا كان علق الشرط أو الصفة ليس بعلة؟ قال لم يتكرر بتكررهما. هل تنك بالمثل؟ المثل موجود هذه؟ لم يتكرر؟ إيه ما عندك إياها؟ يعني وفي المطلوب من المثل وبشرط أو صفة ليس بعلة لم يتكرر تكرره، وهني وبصفة أو بشرط علة أو لا يتكرر بتكرره. إيه لا لم يتكرر صح لم يتكرر بتكرر هنا لم يتكرر بتكرر هنا أي يتكرر الشرط لا يتكرر العمل فعل هذا على ما ذهب إليه المؤلف وبعضهم يفرق بين أدوات الشرط من حيث اللغة فأدوات الشرط كلها لا تفيد التكرار إلا شنو كلما لكن الفقهاء يذكرون في الطلاق أن أدوات الشرط إن جاء كذا إذا جاء كذا لا تفيد التكرار إلا صيغة كلما فكلما إذا قال كلما جاءك زيد فأعطيه درهم هذا يفيد التكرار إن جاء زيد فأعطيه درهم فلا يفيد التكرار وهذا مال إليه الأمين رحمه الله تعالى طيب ما ينبني عن الخلاف هل في ثمرة خلاف هذا نعم في ثمرة منها أولا قالوا ترديد الأذان إذا سمعت المؤذن فقول إذا سمعت المؤذن فقول مثل ما يقول المؤذن لو أجبت المؤذن الأول ثم سمعت مؤذنا ثانيا تجيب أو لا تجيب مع الأذان ما شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح طيب يقول ذكرنا الأمثلة ترديد الأذان قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم مؤذن فقول مثل ما يقول مؤذن الآن هل هذا يجي لو أجاب المؤذن الأول فسمع مؤذن ثاني يجيب ولا يجيب سمع مؤذن ثالث يجيب ولا يجيب مسألة على خلاف هذا هل تفيد التكرار أو لا يفيد التكرار شيخ الإسلام في الأذان يقول يجيب مؤذن ثاني وثالث ورابع الحقيقة أن يعني كثير من أمثلة يذكرها الفقهاء رحمه الله يعني قد الخلاف في تطبيقها يعني هل إذا من حيث اللغة ما تدل على التكرار وحصلت السنية بالأول لكن هل تحصل السنية الثالثة عموم الحديث خاصة أن عموم الحديث على أنه يجيب مؤذن ثاني وثالث كذلك قالوا الرد عند تكرار السلام كلما سلم عليك ترد أو تم الوجوب في الرد الأول كذلك قالوا دخول المسجد تحية المسجد إذا دخل عليكم المسجد فلا يجب حتى يصلي ركعتين عليكم السلام فلو خرج ودخل هل يعيد تحية المسجد أو لا يعيد أو تم الامتثال في الدخول الأول قال هذه مثل معلق بعلة إيه قد يعني هل هذه علة؟ إذا دخل عند مسلم فليصلي ركعتين. يعني دخل مسلم يعني خاصة يقول أو طبعا خاصة يعني الصورة أنت إذا ما طال الفصل مثلا يعني أخذت غرض سيارة رجع مطاعم. ولا طال الفصل العادة واضحة يعني لكن أوضح. حقا يقال علة يعني شو العلة؟ هل هي علة؟ إن كنتم جنبا فطهروا. إيه أحسن. يعني هو وقد يقال ذلك القول الثاني يعني من أقوال المسألة أن كل ما علق على شرط أو صفة يكرر. كلما تكررت الصفة والشرط. إيه. لأن قالوا التعليق أصل التعليق يعني أصله كون علق على الشرط أو علق صفة دل على علة كون علة. مثل ما قلت. يعني في الأقوال عندنا المؤلف يرى عدم التكرار، الأمين يفرق بين أدوات الشرط حيث اللغة تدل على التكرار أو لا تدل على التكرار، والقول الثاني الثالث أنه يتكرر يتكرر الشرط لأن لما علق على الشرط دل على أنه علة. البرد صار داخل البيوت في دفايات بعنب الخالدية سعرها 5 دنانير تشيلها تقول هاي دفاية ماكو شيء كهرباء؟ اي ما فيها حبال كرتون فاضي ايش بس سبحان فيها شمعتين كذي بس شمع شمع والله الزيت زين الزيت زين وآمن بعد ثقيلة الزيت اي ثقيلة صح بس قصير يعني أول راس صيد بخي هوا ميشن صار إذا قص عليه بس قص خاصة حق اليهال وإيهال